تبقى تعمل تبادر ايه؟ نحن هنبادر الاشياء دي، نبادر الفقر اللي بينسي، نبادره بايه؟ بالعمل حتى لا يوجد ذلك الفقر، وبتصحيح الايمان حتى ان عجزنا عن الحركه لم يجعل صاحب فائض الزكاه عن الدلاله علينا. نعم نعم، بعد الفقر تبادره بدي، والغنى الغنى المطغي اياك ان تطلب الغنى لتستعلي به. في فرق بين غنى تستغني به وبين غنى تستعلي به. فالغنى اللي عايز تستعلي به ده اللي هيغريه بالطغيان على الغير، وما دام لك قوه تطغى بها على الغير فاستعذ بالله من هذه المساله. ما هو انا دلوقتي سليم مانيش ضامن ان اكون سليم دائما، فعجل بعمل يظل لك في موازينك قبل ان لا تقدر على العمل، زي ما الحج قبل ان لا تحج. نعم نعم. الانسان وهو قائل وشاب يقدر يعمل حاجات كتير في الخير، هيجي ما يعجز ويكبر ما يقدرش يعمل حاجات كتير، يقوم يقول لك ايه؟ خد من شبابك لهرمك. هو حديث ثاني بقى. ايوه، ومن صحتك ومن صحتك لمرضك. نعم. مفاجئ. ما اعرفش عن الموت، ولذلك قلنا اعمال الدنيا تؤجل واعمال الاخره تعجل، لانني لا اعلم متى ينزل بي الموت. الدجال هو الذي يريد ان يزين لنا جرائم الشرك ويدفعنا عن مثابة التوحيد، وربنا هيديله اشياء تخدع الجاهل بانه يبقى له قدر انه يعمل كذا، عشان ربنا يشوف مين اللي عنده ثبات على الحق لانه الحق، مش لان واحد يجي ربنا يديله مثلا كذا يقول لك دي يبقى دي ظل تبقى ظل. لولا وجود الشيطان كان ايه اللي يحصل؟ ايه لولا وجود الشيطان ما كناش نختبر قوه الايمان. انما الشيطان يحدث والايمان يمنع. يبقى لما يوجد الشيطان يبين لي اصاله ايه؟ اصاله الايمان في نفسي. والا لو لم يوجد هذا الشيطان للنفس الانسانيه يقوم ما يبقاش عنده مناعه لكبت الفساد. انما وجود الشيطان زي وجود الداء، ده احنا لما بنخاف مرض بنجيب الميكروب نفسه ونطعم به الايه؟ الانسان عشان نقيه من ايه؟ من المرض. بس الميكروب خامد يسموه الميكروب الايه؟ الميكروب الخامد غير نشط يعني. نعم. فضيلة الامام، الناس يعني من خلال عملنا في الاعلام يتساءلون الدجال، احنا لما يسالني طفل يقول الدجال، ان ماذا نقول هذا؟ يسالوا ايه؟ يسالون الاطفال، يسالون احيانا ما هو الدجال؟ عايزين نشوف ما هو الدجل اول. الدجل اظهار غير الحق بصورة الحق. بصورة تعشقها النفس. يبقى كل واحد يعمل الحكاية دي يبقى دجال. فالشيوعية دخلت بدجل على الخلق في أنها بتبشر بالفردوس المفقود. وزينتها لنا بأنها أخذت من مال الأغنياء وحطته للفقراء. خلاص كده. وقال لك يا سلام، ده دي حاجة كويسة أوي، الكل يبقى سواء. طب ما هو الكل يبقى سواء. تمنعه اللي بيجيب، تخطوا اللي موجود. طب ما تسيبوا برضه ناس يعملوا شيء عشان تبقوا تاخدوه تدوه للناس. وبعدين طلع هذا فاسد ولا مش فاسد؟ وقضت على نفسها ولا ما قضتش؟ قضت على نفسها. يبقى كله معنى الدجال يعني هو الذي يزين لك الشر ولكن باسلوب تعشقه النفس. ومن الذي يميل اليه؟ هو الذي لا يقوى على مناهج الخير يعمل ايه؟ فما بيصدق يجي حاجه تخلصوا منه. الذين دجلوا بالاصنام. طب وليه بيها؟ طب الاصنام، طب بيقول لك بنعبده. طب معنى العباده ايه؟ ده العباده طاعه المعابد للمعبود. الله. فماذا قالت الاصنام لكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ما قالتش حاجه. طب امال ايه اللي خلاكم تبعدوها وتعملوا؟ قال لك لانه ده اله بلا منهج. ما دام اله بما لا منهك فانتصية او يعني نعم طب كل ما يزين يبقى دجال، وما اكثر دجاجلة الوجود. نعم. انت ما انتظر الساعه دي تقوم ازاي؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. نعم. فمش ممكن تقوم دلوقتي. نعم. خلاص. نعم. فاحذروا هذه ان تقوم عليكم وانتم على معصيه وغير مهديين لله. نعم. لانك حينقلك من وهم كنت عايش فيه فيما يتعلق بدنياك الى حقيقه كنت غافل عنها فيما يتعلق ايه باخراك، وزمانها لا يعلم. نعم. وما دام زمانها لا يعلم، الابهام عاده اول دعامه من دعام البيان. نعم. لما يبهمها يبهم وقتها، يبقى كانك انتظرها في اي وقت، زي ما ابهم زمن الموت. كل واحد ابهم زمن موته. نعم. ليه؟ عشان يظن انه جاي في اي لحظه، يبقى منع علمك بالوقت عشان يشيع الامر في كل الوقت. نعم. انتظروا في اي وقت. نعم. لو عملوا قد وقت محدود كنت تقول ما انا اقصر شويه لحد ما اقرب ابقى كويس. نعم. انما ابهمه ما نعرفش امتى هروح. نعم. ولذلك مثلا يقول لك هي الصلاه مثلا الظهر انت. نعم. ما تقوليش قوم صلي على صلاه العصر، تقول له عال لو فضلت للعصر وصليت يبقى كويس كتر خيرك. نعم. انما من يدريك انك ستظل حيا الى العصر؟ مش هذا الكلام. إذن تأسب في آخر لحظة من حياتك. الله. نعم. والساعة أدهى وأمر، أدهى من الدجال وأدهى من كل ما يمر بك. ليه بقى؟ لأنها بقى شيء يعم الكل. لأن الشيء المصائب إذا عمت البلوى، لما ما تعمش يقولك يمكن حينجيني دي، يمكن أستفزع بيه، يمكن إنما لما يكون الكل